سورة التوبة. ويكسر لا أيمان عند ابن عامر، ووحد حق مسجد الله لو ولا، عشيراتكم بالجمع صدق ونونوا، عزير رضا نص وبالكسر وكلا، يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم، وزد همزة مضمومة عنه واعقلا، يضل بضم الياء مع فتح ضاده سحاب ولم يخشوا هناك مضللا، وأن تقبل التذكير شاع وصاله، ورحمة المرفوع بالخفض فاقبلا، ويعفى بنون دون ضم وفاؤه، يضم تعذبتاه بالنون والصلا، وفي ذاله كسر وطائفة بنص بمرفوعه عن عاصم كله اعتلى، وحق بضم السوء مع ثاني فتحها، وتحريك ورش قربة ضمه جلا، ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك، وحد وافتح التاش ذا على، وحد لهم في هود ترجئ همزه صفا نفر مع مرجؤون وقد حلا، وعم بلا واو الذين وضم فيه من أسس مع كسر وبنيانه ولا، وجرف سكون الضم في صفو كامل تقطع فتح الضم في كامل على، يزيغ على فصل يرون مخاطب فشا ومعي فيها بياءين حملا.